أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فالأسانيد المتصل نفسي الإمام أبا عبد الله القرطبي رحمه الله قال في تفسير سورة الأنعام من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وفي الله قال قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي يعزي نبيه ويسليه صلى الله عليه وسلم: اي كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا اي اعداء، ثم نعتهم فقال: شياطين الانس والجن. حكى سيبويه قال تعالى بمعنى وصف عدو مفعول الاول لكل نبي في موضع المفعول الثاني شياطين الانس والجن بدل من عدوه، فيجوز ان يكون شياطين مفعولا اولا عدوا مفعولا ثانيا، كانه قيل جعلنا شياطين الانس والجن عدوا، وقرا الاعمش شياطين الجن والانس بتقديم الجن والمعنى واحد. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، عباره عن ما يوسوس به شياطين الجن الى شياطين الانس، وسمي وحيا لانه انما يكون خفيه، وجعل تمويلهم زخرفا لتزيينهم اياه، ومنه سمي الذهب زخرفا، فكل شيء حسن مموله فهو زخرف، والمزخرف مزين، وزخرف الماء طرائقه، وغرورا نصب على المصدر، لان معنى يوحي بعضهم الى بعض ليغرونهم بذلك غرورا، ويجوز ان يكون في موضع حال والغرور الباطل. قال نحس وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما باسناد ضعيف لانه قال في قول الله عز وجل: لا يوحي بعضهم الى بعض، قال لابليس مع كل جني شيطان ومع كل انس شيطان، فيبقى احدهما الاخر فيقول: اني قد اولدت صاحبي بكذا فاضل صاحبك بمثلي، ويقول الاخر كذلك: فهذا وحي بعضهم الى بعض. وقال ابو عكرمه: والضحك والسدي والكلبي. قال نحاس: والقول الاول يدل عليه، وان الشياطين يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، فهذا يبين معنى ذلك. قلت: ودل عليه من صحيح السنه قوله عليه الصلاه والسلام: ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن، قيل: ولا انت يا رسول الله؟ قال: لا انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم، ولا يامرني الا بخير. روي اسلم برفع النيم ونصبها، فالرفع على معنى فاسلم مش هذه، والنصب فاسلم روي فاسلم برفع النيم ونصبها، فالرفع على معنى فاسلم من شده والنصب على معنى فاسلم هو. فقال: ما منكم من احد، ولم يقل ولا من الشياطين، لانه يحتمل ان يكون نبه على احد الجنسين من الاخر فيكون من باب السرابيل لا تقيكم الحر، وفيه بعض والله اعلم. وروى ابن مالك عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، هل تعوذت بالله من شر الشياطين الانس والجن؟ قال: قلت يا رسول الله، وهل الانس من شياطين؟ قال: نعم، هم شر من شياطين الجن. وقال مالك بن دينار: ان شياطين الانس اشد علي من شياطين الجن، وذلك اني اذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، والشيطان الانس يجيئني فيجرني الى المعاصي عيانا. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه امراه تنشد: ان الناس رياحين خلقنا لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. فجاب عمر رضي الله عنه: ان النساء الشياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر إن نساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. في الأول إن النساء خلقنا لكم وكلكم في إجابة الأول الإجابة شياطين. ولا ودعك استغنوا عنهما بتركه. قلت هذا إنما خرج على الأكثر وفي التنزيل وذار الذين وذرهم ودعك وفي السنة لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات ما ودعك ودعك وفي السنة لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات وقوله إذا فعلوا يريد المعاصي فتودع منهم قال تودع منهم تودع منهم. قال الزجاج الواو ثقيلة فلما كان ترك ليس فيه واو بمعنى ما فيه الواو ترك ما فيه الواو وهذا معنى قوله هو ليس بنصه. قوله تعالى ولتصغ إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قوله تعالى ولتصغ إليها أفئدة تصغى تميل يقال صغوت أصغى صغوا وصغوا وصغيت أصغى وصغيت بالكسر أيضا يقال منه صغي يصغى صغيا وصغيا وأصغيت إليه إصغاء بمعنى. قال الشاعر ترس فيها به عن كل محكمة زيغ وفيه إذا تشبيه إصغاء ويقال وأصغيت الإناء إذا أملته ليجتمع ما فيه وأصغ الميل إلى الشيء لغرض من الأغراض ومنه صاغت النجوم مالت الغروب وفي التنزيل فقد صغت قلوبكم. قال أبو زيد يقال قلوبكم معك وصغت معك وصغاه معك وفي الحديث فأصغى لها الإناء يعني للهرة وأكرم فلانا في صغيته أي في قربته الذين يميلون إليه ويطلبون ما عنده وأصغت الناقة إلى أن لا ترأس هكذا كانها تستمع شيئا حين يشد عليها الرحل. قال ذرما تصغي إذا شدها بالكور جانحة حتى إذا ما استوى في غرزها تثم واللام في ولتصغى لام كي والعمل فيها يوحي تقدير يوحي بعضهم إلى بعض يغروهم ولتصغى وزعم بعضهم أنها لام الأمر وهو غلط لأنه كان يجد ولتصغى إليه بحذف اللام وإنما هي لام كي وكذلك وليرضوه وليقترفوا إلى أن الحسن قرأ وليرضوه وليقترفوا بإسكار اللام جعلها لام أمر فيه معنى التهديد كما يقال فعل ما شئت ومعنى وليقترف وما هم مقترفون أي وليكتسب عن ابن عباس والسدي وابن زيد يقال خرج يقترف أهله أن يكتسب لهم وقرف فلان هذا الأمر إذا وقعه وعمله وقرفتني بما ادعيت وقرفتني بما ادعيت علي أن رميتني لذيبتي وقرف القرحة إذا قشر منها واقترف كذبا قال رؤبة أعي اقتراف الكذب المقروف تقوى التقي وعفة تقوى أحسن عليكم وبإليه. قال قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من قبلك بالحق فلا تكونن من الممتري. قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما غير نصب نصب أبتغي حكما نصب على البيع وإن شئت على الحال والمعنى أفغير الله أطلب لكم حكما وهو الذي كفكم مؤونة المسألة بالآيات بما أنزله إليكم من كتاب المفصل أي المبين. ثم قيل الحاكم أبلغ من الحاكم إذا يستحق تسمية بحكم إلا من يحكم بالحق لأنها صفة تعظيم في مدح والحاكم صفة جارية على الفعل فقد يسمى بها من يحكم بغير الحق ولكن أتيناه الكتاب يريد اليهود والنصارى من أسلم منهم كسلمان وصهيب وعبد الله بن سلام رضي الله عنه يعلمون أنه أي قرآن منزل من ربك بالحق أي إن كل ما فيه من الوعد والوعيد لحق فلا تكونن من المنكرين أي من الشاكين في أنهم يعلمون أنه منزل من عند الله. وقال عطاء الذين أتيناهم الكتاب هم رؤساء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبادر لكلماته وهو السميع العليم. قوله تعالى وتمت كلمات ربك اقتراعة أهل الكوفة للتوحيد ونقول بالجمع قال ابن عباس موعد ربك لا فلا مغير لها وكلمات ترجع إلى العبارات أي إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما. قال قتادة كلمات هي القرآن لا مبدل له لا يزيد فيه مكتبون ولا ينقصون صدقا وعدلا أي فيما وعد وحكم لا راد لقضائه ولا خلف في وعده. وحكم مالك عن قتادة لا مبدل لها في فيما حكم به أي إنه وإن كان تغيير والتبديل في الألفاظ كما غير أهل الكتاب التوراة والإنجيل فإنه لا يعتد بذلك. ودلت الآيات على وجوب اتباع دلالات القرآن لأنه حق لا يمكن تبديله بما ينقضه لأنه عند حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور كلها. قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قالوا تعالى وإن أرى في الأرض أي كفار يضلوك عن سبيل الله أي عن الطريق التي تؤدي إلى ثواب الله إن يتبعون إلا الظن إن بمعنى ما وكذلك وإن هم إلا يخرصون أي يحدثون ويقدرون ومنه الخرص وأصله القطع. قال الشاعر ترى قصد المضان فينا كأنه تذرع خرصان بأيدي الشواطب يعني جريدا يقطع طولا ويتخذ منه الحصر وهو جمع الخرص ومنه خرص يخرص النخل خرصا إذا حزره ليأخذ الفراج منه فالخالص يقطع بما لا يجوز القطع به إذ لا يقين معه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في الذاريات إن شاء الله تعالى. إن ربك هو أعلم قال بعض الناس إن أعلم هنا بمعنى يعلم وأنشد قول حاتم رأي فحالف طيب دون حليف والله أعلم ما كنا نقود لا. وقول الخنداء القوم أعلم أن جسناته تغضي تسري وطلع لأنه لا يطابق وهو أعلم بالمهتدين ولأنه يحمل من يكون على أصله ما يضل من يضل عن سبيله بمعنى أي ففي محل وقافع له يضل وفي محل نصب بأعلم إن ربك أعلم أي ناس يضل عن سبيله وقيل في محل نصب بنزع خافض أي بيضل. قاله بعض البصر وهو أحسن بقول وهو أعلم المهتد وقوله أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقرئ يضل وهذا على هذا في المفعول الأول وأحسن لأنه قال وهو أعلم بالمهتد فلو كان الإضلال لقال الله أعلم بالهدف. قال تعالى مما اسم آياته وكل مطلوب من أحكامه وأمره فإن الإيمان بها يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها. قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه المعنى ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم وقد فصل أي بيّن لكم الحلال من الحرام وأزيل عنكم اللبس والشك فما استفهام يتضمن التقرير كلامي وإيديكم تأكلوا أن لا يقدر حرف جر ويكون ناصب عن الفعل الذي في قوله ما لكم تكذبه ما يمنعكم ثم استثنى إلا ما قلتم إليه يريد من النعم حرم الميتة غير كما قدم في البقرة وهو استثناء منقطع. قرأ أنه يعقوب وقد فصل المحرم بفتح الكلمة وقرأ عمرو وابن عامر وابن كثير الظلم فيهما سكوبي وفصل فحرم وقرأ عطية العوفي فاصل خفيفة ومعناه أبان وظهر كما قرئ لا رات واحتمل آياته ثم فصلت أي استبانت. واختار أبو عمر قراءة أهل المدينة وقيل فصل أي بيّن هو كذلك بسورة المائدة من قوله ميتة والدم ولحم الخنزير. قلت هذا في نظر فإن مكية ولكم فكيف تحيل البيان على ما نزل بعد لا يكون بما فصل والله أعلم. قوله تعالى إن كثيرا ليضلون وقرأ الكوف يضلون من أضل بأهم بغير علم يعني الشكين حيث قالوا ما ذبح الله بسكينه خير مما ذبح من بغير علم يعني قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قوله تعالى: وما لكم بروف وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، المعنى: ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم. وقد فصل أي بيّن لكم الحلال من الحرام وأزيل عنكم اللبس والشك، فما استفهام يتضمن التقرير وتقدير الكلام وأي شيء لكم في ألا تأكلوا، فأن في موضع خفض بتقدير حرف الجر، ويصح أن تكون في موضع نصب على ألا يقدر حرف جر ويكون الناصب على الفعل الذي في قوله ما لكم تقديره أي ما يمنعكم، ثم استثنى فقال إلا ما اضطررتم إليه، يريد من جميع ما حرم كالميتة وغيرها كما تقدم في البقرة وهو استثناء منقطع. وقرأ نافع ويعقوب: وقد فصل لكم ما حرم على ما حرم بفتح الفعلين. وقرأ من مسوح عندي أبو عمرو صحيح ما في أبو لا وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير بالضم فيهما: وقد فصل لكم ما حرم. والكوفيون فصل بالفتح حرم بالضم. وقرأ عطية العوفي فاصل بالتخفيف ومعناه أبان وظهر، كما قرئ ألف لام را: كتاب أحكمت آياته ثم فاصلت أي استبانت. واختار أبو عبيدة قراءة أهل المدينة عبيدة وقيل فاصل أي بيّن، فصل أي بيّن وهو ما ذكره في سورة المائدة من قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. قلت هذا فيه نظر، فإن الأنعام مكية والمائدة مدنية، فكيف يحيل بالبيان على ما لم ينزل بعد إلا أن يكون فصل بمعنى يفصل، والله أعلم. قوله تعالى: وإن كثيرا لا يضلون وقرأ الكوفيون يضلون من أضل بأهوائهم بغير علم، يعني المشركين، حيث قالوا: ما ذبح الله بسكينه خير مما ذبحتم بسكاكينكم، بغير علم أي بغير علم يعلمونه في أمر الذبح، إذ الحكمة فيه إخراج ما حرم الله علينا من الدم بخلاف ما مات حتف أنفه، ولذلك شرع الذكاء في محل مخصوص ليكون الذبح فيه سببا لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء، والله أعلم. قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، للعلماء فيه أقوال كثيرة، وحاصلها راجع إلى أن الظاهر ما كان عملا بالبدن مما نهى الله عنه، وباطنه ما عقد بالقلب من مخالفة أمر الله فيما أمر ونهى. وهذه المرتبة لا يبلغها إلا من اتقى وأحسن، كما قال: ثم اتقوا وأحسنوا، وهي المرتبة الثالثة حسب ما تقدم بيانه في المائدة. ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، كما قال: ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وهي المرتبة الثالثة حسب ما تقدم بيانه في المائدة. وقيل: وما كان عليه الجاهلية من الزنا الظاهر واتخاذ الحلائل في الباطن، وما قدمنا جامع لكل إثم. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فيه خمس مسائل. الأولى: روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى آخر الآية. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: خاصمه المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه، فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها، وتنشأ هنا مسألة موصولية وهي الثانية، وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم لا. فقال علماؤنا لا إشكال في صحة الدعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صيغ ألفاظ العموم، أما ما ذكره جوابا لسؤال فقيه لسؤال ففيه تفصيل أما ما ذكره جوابا لسؤال ففيه تفصيل على ما هو معروف في أصول الفقه، إلا أنه إن أتى بلفظ مستقل دون السؤال لاحق بالأول في صحة القصد للتعميم. فقوله لا تأكلوا ظاهر في تناول الميتة، ويدخل فيه ما ذكر عليه غير اسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه اسم الله وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي يقتضي تحريمه نصا بقوله وما أهل به لغير الله. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من الذبح وعند إرسال الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة وهي الثالثة. الأول، إن تركها سهوا أكلا جميعا، الصيد المصيد والمذبوح. إن تركها سهوا أكلا جميعا، وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل. إن تركها التسمية أكلا المذبوح والمصيد، وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل. فإن تركها عمدا لم يؤكلا، وقاله في الكتاب مالك وابن القاسم مدونة. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعيسى وأصبغ، وقاله سعيد بن جبير وعطاء، واختاره النحاس وقال هذا حسن لأنه لا يسمى فاسقا إذا كان ناسيا. الثاني، إن تركها عمدا أو ناسيا يأكلهما، وهو قول الحسن وهو قول الشافعي والحسن، وروي ذلك عن ابن عباس وابي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد وعكرمة وابي عياض وابي رافع وطاووس وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة. وحكى الزهراوي عن مالك بن يبحث في أسانيد هذه الموقوفات ولا تحتمل مروية وقبلها الفقهاء. وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو نسيانا. وعن ربيعة أيضا قال عبد الوهاب التسمية سنة، فإذا ترك الذابح ناسيا أكلت ذبيحة في قول مالك وأصحابه. الثالث، إن تركها عمدا أو ساهيا حارم أكلها عامدا، إن تركها عامدا أو ساهيا حارم أكلها. قاله محمد بن سيرين عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عبد الله بن عمر نافع عبد الله بن يزيد الخطمي والشعبي. وبه قال أبو الثور وداود بن علي وأحمد في الرواية. الرابع، إن تركها عامدا كل أكلها. قال أبو القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من علمائنا. الخامس، قال أشهر توكل ذبيحة التارك التسمية عمدا إلا أن يكون مستخفا. قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فبين الحالين وأوضح الحكمين. فقوله لا تأكلوا نهي على التحريم لا يجوز حمله على الكراهة لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض، ولا يجوز أن يتبعض أي يراد به التحريم والكراهة معا، وهذا من نفيس الأصول. أما الناسي فلا خطابة توجه إليه إذ يستحيل خطابه، فالشرط ليس بواجب عليه. وأما التارك للتسمية عمدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يتركها إذا أضجع الذبيحة ويقول قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر بلسان، فذلك يجزئه لأنه ذكر الله جل جلاله وعظمه، أو يقول إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة إذ ليست بقربة فهذا أيضا يجزئه، أو يقول لا أسمي الخطم الأنصار يزيد صحابي بس جابه في نص صعب صغير جايب عن بين نافع والشعب. أو يقول إنها أو يقول لا أسمي وأي قدر للتسمية، فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته. قال ابن العربي: وهذا وأعجب لرأس المحققين إمام الحرمين، حيث قال: ذكر الله تعالى إنما شرع في القرب، والذبح ليس بقربة، وهذا يعارض القرآن والسنة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإن قيل المراد بذكر اسم الله بالقلب، فإن لأن الذكر يضاد النسيان، ومحل النسيان القلب، فمحل الذكر القلب. وقد روى البراء بن عازب رضي الله عنهما: اسم الله على قلب كل مؤمن سمى أو لم يسم. قلنا: الذكر باللسان وبالقلب، والذي كانت العرب تفعله تسمية، والذي كانت العرب تفعله تسمية الأصنام والنصب باللسان، فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة، واشتهر ذلك في الشريعة، حتى قيل لمالك: هل يسمى الله تعالى إذا توضأ؟ فقال: أيريد أن يذبح؟ وأما الحديث الذي تعلق به من قوله اسم الله على قلب كل مؤمن فحديث ضعيف، قد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة، لقوله عليه السلام لأناس سألوه قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا. أخرجه الدارقطني عن عائشة ومالك مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه، لم يختلف عليه في إرساله. مالك يعني. وتأوله بأن قال في آخره: وذلك في أول الإسلام، يريد قبل أن ينزل عليه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال أبو عمر: هذا ضعيف، وفي الحديث نفسه ما يرده، وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل، فدل على أن الآية قد كانت نزلت عليه، ومما يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمدينة. ولا يختلف العلماء أن قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نزل في سورة الأنعام بمكة، ومعنى: وإنه لفسق، أي لمعصية، عن ابن عباس. والفسق الخروج، وقد تقدم. الرابعة قوله تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون فيلقون في قلوبهم الجدال بالباطل. روى أبو داود عن ابن عباس في قوله: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحت أنتم فكلوه. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال عكرمة: عنها بالشياطين في هذه الآية مرادة الإنس من مجوس فارس. وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين الجن، وكفرة الجن أولياء قريش. وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قيل له: إن المختار يقول يوحى إلي، فقال: صدق، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولا الآية وإن مش لازم يريد: ما قتل الله لم تأكلوه، وما قتلتموه أكلتموه. والمجادلة دفع القول على طريق الحجة بالقوة، مأخوذ من الأجدل طائر قوي، وقيل مأخوذ من الجدالة وهي الأرض، فكأنه الأرض الصلبة التي لا زرع فيها ولا نبت، وهي الأرض، وقيل هو مأخوذ من الجدالة والأرض، فكأنه يغلبه بالحجة ويقهره حتى يصير كالمجدول بالأرض، وقيل هو مأخوذ من الجدل وهو شدة الفتل، فكأن كل واحد منهما يفتل حجة صاحبه حتى يقطعها، وتكون حقا في نصرة الحق وباطلا في نصرة الباطل. الخامسة قوله تعالى: وإن أطعتموهم، أي في تحليل الميتة، إنكم لمشركون، فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا. أول ما طلعت الحصر البلاستيك دي، واحد إخوة البلاستيك الياس الياس ده، واحد بيقول ماسكه كده في ايده، بيقول: ايه ده، ما شاء الله، ده مجدول جدله، هو ايه ده؟ قال له الثاني، قال له: ده سمار اللي كانوا بيعملوا سمار اللي هو الطبيعي، مش بلاستيك. فهو الثاني ما بيصبرش، مسك واحده راح شديدها وقطعها كده، قال له: ده بلاستيك. قال له: ما هو في سمار بلاستيك. اشتروا بس صغير يعني. ده سمار، انما ايه، مجدول جدل. قال له: ده بلاستيك. قال له: عادي، مجدول برد، سمار برد، بس بلاستيك. الله المستعان. الخامسة قوله تعالى وإن أطعتموهم أي في تحليل الميتة إنكم لمشركون، فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الميتة نصا، فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن العربي إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد، فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص. ففهموه وقد مضى في المائدة، افهموا موجودين في كل زمان ومكان، موجودين في كل زمان. ابن العرب ابتلي بهم نعم، وكان برضو قال في نفيسة في الأصول كده، ايه كان قال في مسألة نفيسة في الأصول. مين ده؟ معلمناش على الإمام. اللي هي العبرة بعموم النظر. طيب نعلم عليه بعدين. قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات في ليس بخارج منها. نفس الآية الماضية مسألة. وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يقتصر عليه أم لا، فقال علماؤنا لا إشكال في صحة دعوة العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صيغ العموم، يعني ما ورد لسبب خاص بصيغة العموم أفاد العموم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحسن الله إليكم. قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه قرأ الجمهور بفتح الواو، دخلت عليها همزة الاستفهام. وروى المسيبي عن نافع بن أبي نعيم أومن كان أو من كان بإسكان الواو، قال النحاس يجوز أن يكون محمولا على المعنى أي انظروا وتدبروا أغير الله يبتغي حكما، أو من كان ميتا فأحييناه قيل معناه كان ميتا حين كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح فيه، حكاه ابن بحر. وقال ابن عباس ومن كان كافرا فهديناه نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل، وقال زيد بن أسلم والسدي فأحييناه عمر، قال زيد بن أسلم والسدي فأحييناه عمر، كمن مثله في الظلمات أبو جهل. والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر، وقيل كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم، وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على صحة هذا التأويل لبعض شعراء العرب، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. والنور عبارة عن الهدى والإيمان، وعن وقال الحسن القرآن وقول الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. والنور يمشي به أي بالنور في الناس كمن مثله في الظلمات أي كمن هو، فمثل زائدة تقول أنا أكرم مثلك مثله. أنا أكرم مثلك أي أكرم منك أكرم. أكرم منك أنا أكرم مثلك أي أكرمك. لا عندي أكرم أكرم منك. لا كمن مثله مثل كمن هو، فمثل الزائدة تقول أنا أكرم أنا أكرم مثلك أي أكرمك أي أكرمك، بس عندنا أكرم أكرم منك. عشان كده قلت أنا أكرم أكرم مثلك يعني أكرم منك. أنا أكرم مثلك ولا أنا أكرم من مثلك البعيد. إيه معناه كده. طيب ومثله فجزاء مثل ما قتل من النعم ليس كمثله شيء. وقيل المعنى كمن مثله مثل من في الظلمات مثل من هو في الظلمات، والمثل والمثل واحد. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أي زين لهم الشيطان عبادة الأصنام وأوهمهم أنها أفضل من المسلمين أنهم وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمين. قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، المعنى وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون، كذلك جعلنا في كل قرية مجرميها، مفعول أول لجعل، أكابر الثاني على التقديم والتأخير، وجعل بمعنى صيارة، والأكابر جمع الأكبر. قال مجاهد يريد العلماء، وقيل الرؤساء والعظماء، وخصهم بالذكر لأنهم أقدروا على الفساد والمكر والحيلة في مخالفة الاستقامة. والمكر الحيلة عفوا، والمكر الحيلة نعم، لأنهم أقدروا على الفساد، والمكر الحيلة في مخالفة الاستقامة. وأصله الفتل، فالماكر يفتل عن الاستقامة أي يسر أي يصرف عنها. قال مجاهد كانوا أجلسوا على كل عقبة أربعة ينفرون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل من قبلهم من الأمم السالفة بأنبيائهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم، أي وبال مكرهم راجع إليهم، وهو من الله عز وجل الجزاء على مكر الماكرين بالعذاب الأليم، وما يشعرون في الحال لفرط جهلهم أن وبال مكرهم عائد إليهم. قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن، بين شيئا آخر من جهلهم، وهو أنهم قالوا لن نؤمن حتى نكون أنبياء فنؤتى مثل ما أوتي موسى وعيسى من الآيات ونظيره، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. والكناية في جاءتهم ترجع إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم، كناية هنا عن الضمير. قال الوليد بن مغيرة كذا غريبة كذا، لا ده مصطلح لغوي حتى من من أيام منتشر أبي عبيدة في مجاز القرآن. قال الوليد بن المغيرة لو كانت النبوة حقا لكانت أو لكنت هذا الوليد قال الوليد بن المغيرة لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، لأني أكبر منك سنة وأكثر منك مالا. وقال أبو جهل والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه، فنزلت الآية. وقيل لم يطلبوا النبوة ولكن قالوا لا نصدقك حتى يأتينا جبريل والملائكة يخبروننا بصدقك، والأول وصح، لأن الله تعالى قال أنا أعرف جبريل ولا الملك. لأن الله تعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالاته، أي بمن هو مأمون عليها وموضع لها، وحيث ليس ظرفا هنا بل هو اسم نصب نصب المفعول به على الاتساع، أي الله أعلم أهل الرسالة. وكان الأصل الله أعلم بمواضع رسالته، ثم حذف الحرف، ولا يجوز أن يعمل أعلم في حيث ويكون ظرفا، لأن المعنى يكون على ذلك الله أعلم في هذا الموضع، وذلك لا يجوز أن يوصف به الباري تعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي بمن هو مأمون عليها وموضع لها، وحيث هنا ليس ظرفا قرأت نافع بل هو اسم نصب نصب المفعول به على اتساع، أي الله أعلم أهل الرسالة. وعايز يقول إن حيث الظرف على معنى فيه، وهنا ليس هناك معنى في رسالته، ازاي حيث يجعل، يعني هو مكان برضو، هو مكانية في الأشخاص. الله أعلم أهل الرسالة، الله أعلمه ولا ايه فين دي؟ وكان الأصل الله أعلم بموضع الرسالة، الله أعلم أهل الرسالة، ثم حذف الحرف، لأن المعنى يكون على ذلك الله أعلم في هذا الموضع، وذلك لا يجوز أن يوصف به الباري تعالى، وإنما موضوعها نصب بفعل مضمر دل عليه أعلم، وهي اسم كما ذكرنا. الله أعلم بمواضع رسالة، ثم حذف الحرف. ولا يجوز أن يعمل وأن يعمل أعلم في حيث، ويكون ظرفا لأن المعنى يكون على ذلك الله أعلم في هذا الموضع، وهو أعلم على العموم سبحانه وتعالى نفسه. وذلك لا يجوز أن يوصف به الباري تعالى، وإنما موضوعها نصب بفعل مضمر دل عليه أعلم، وهي اسم كام واسم كما ذكرنا. يعني الله أعلم حيث مش ماشي. الله عليكم السلام. ما هو ده المعنى؟ نعم، بس أعلم ليس تقييدا بهذا الوقت، يعني حيث الذي تدل على الظرف، يعني ظرف. هو بيقول هنا نام الظرف، لأن لو ظرف يبقى أعلم في الموضع ده، ومو في موضع تانية لا. طيب قال الصغار والصغار الضيم والذل والهوان، وكذا الصغر والمصدر الصغر بالتحريك، وأصله من الصغر دون الكبر، فكأن الذل يصغر إلى المرء نفسه، وقيل أصله من الصغر وهو الرضا بالذل، يقال منه صغر يصغر بفتح العين في الماضي وضمها في المستقبل، وصغر بالكسر يصغر بالفتح، لغتان صغرا وصغارا، واسم الفاعل صاغر وصغير، والصاغر الراضي بالضيم، والمصغوراء الصغار، وأرض مصغرة نبتها الصغار والمصغوراء الصغار، وأرض مصغرة نبتها لم يطل، عن ابن سكيت، عند الله أي من عند الله، فحذف. وقيل فيه تقديم وتأخير، أن يصيب الذين أجرموا عند الله صغار. الفراء قال سيصيب الذين أجرموا صغار من الله، وقيل المعنى سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند الله. قال النحاس وهذا أحسن الأقوال، لأن عند في موضعها، قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أن يوسعه له ويوفقه ويزين عنده ثوابه، ويقال شرح شقة وأصله التوسعة، وشرح الله صدره وسعه بالبيان لذلك، وشرحت الأمر بينته وأوضحته، وكانت قريش تشرح النساء شرحا، وهم ما تقدم من التوسعة والبسط، وهو وطأ المرأة مستلقية على قفاها، فالشرح الكشف، تقول شرحت الغامض، ومنه تشريح اللحم. قال الراجز كم قد أكلت كيدا وإن فحى، ثم كبدا وإن فحى، أنا قلت كبدا وإن فحى، كم قد أكلت كبدا وإن فحى، ثم ادخرت إلية مشرحة، والقطعة منه شريحة، وكل سمين من اللحم ممتد، وكل سمين من اللحم ممتد فهو شريحة. ومن يريد أن يضله يغويه يجعل صدره ضيقا حرجا، وهذا رد على القدرية. ونظير هذه الآية من السنة قوله عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أخرجه الصحيحان، ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره. والدين العبادات كما قال إن الدين عند الله الإسلام، ودليل خطابه أن من لم يرد الله به خيرا ضيق صدره وأبعد فهمه فلم يفقهه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وروي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله ولي أنشرح الصدر؟ فقال نعم، يدخل القلب نور. فقال وهل لذلك من علامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم التجافي عن دار الغرور. قال نعم، يدخل القلب نور. فقال وهل لذلك علامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وقرأ ابن كثير ضيقا بالتخفيف، مثل هين ولين لغتان، ونافع وأبو بكر حرجا بالكسر، ومعناه الضيق كرر المعنى وحسن ذلك الاختلاف اللفظي. والباقون بالفتح جمع حرجة وهو شدة الضيق، شدة الضيق أيضا شدة. نعم. والحرجة الغيظة، والجمع حرج وحرجات. ومنه فلان يتحرج أي يضيق على نفسه في تركه هواه للمعاصي، قاله الهروي. وقال ابن عباس الحرج موضع الشجر الملتف، فكأن قلب الكافر لا يصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى موضع إلى الموضع الذي التف شجره. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المعنى، ذكره مكي والثعلبي وغيرهما. وكل ضيق حرج وحرج. قال الجوهري مكان حرج وحرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية. وقرئ يجعل صدره ضيقا حرجا وحرجا، وهو بمنزلة الوحد والوحد والفرد والفرد والدنف والدنف في معنى واحد. وحكاه غيره عن الفراء، وقد حرج صدره يحرج حرجا، والحرج الإثم والحرج. مقفول منين؟ نقول كأنما صعد. قوله تعالى كأنما يصعد في السماء، قرأه ابن كثير بإسكان الصاد مخففة، يصعد من الصعود وهو الطلوع. شبه الله الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه، كما أن صعود السماء لا يطاق. وكذلك يصعد، وأصله يتصاعد، أدغمت التاء في الصاد ويقراءة أبي بكر والنخعي، إلا أن فيه معنى فعل شيء بعد شيء، وذلك أثقل على فاعله. وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف وهو كالذي قبله، معناه يتكلف ما لا يطيق شيئا بعد شيء، كقولك يتجرع ويتفوق. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ كأنما يتصعد. قال النحاس ومعنى هذه القراءة وقراءة من قرأ يصعد ويصاعد واحد، والمعنى فيهما أن الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يقدر على ذلك، فكأنه يستدعي ذلك. وقيل المعنى كاد قلبه يصعد إلى السماء نبوا عن الإسلام. كذلك يجعل الله الرجس عليهم كجعله ضيق الصدر في أجسادهم، وأصل الرجس في اللغة النتن. قال ابن زيد هو العذاب. وقال ابن عباس الشيطان. وقال ابن عباس الشيطان أي يسلطه عليهم. وقال مجاهد الرجس ما لا خير فيه. وكذلك الرجس عند أهل اللغة والنتن. فمعنى الآية والله أعلم الرجس عند أهل اللغة مات سين. أيوة. وكذلك الرجس عند أهل اللغة والنتم. فمعنى الآية والله أعلم ويجعل اللعنة في الدنيا والآخرة ويجعل اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون. قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما أي هذا الذي أنت عليه يا محمد والمؤمنون دين ربك لا عوجاج فيه، قد فصلنا الآيات أي بيناها لقوم يذكرون. قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قوله تعالى لهم أي للمتذكرين دار السلام أي الجنة، فالجنة دار الله كما يقال الكعبة بيت الله. ويجوز أن يكون المعنى دار السلامة أي التي يسلم فيها من الآفات، ومعنى عند ربهم أي مضمونة لهم عنده يوصلهم إليها بفضله، وهو وليهم أي ناصرهم ومعينهم. والمعنى ويجوز أن يكون معنى دار السلام، دار السلام سلامة. نعم. قوله تعالى ويوم يحشرهم بعيد عن قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قوله تعالى ويوم يحشرهم نصب على الفعل المحذوف أي ويوم يحشرهم يقول جميعا نصب على الحال، والمراد حشر جميع الخلق في موقف القيامة. يا معشر الجن نداء مضاف، قد استكثرتم من الإنس، أي من الاستمتاع بالإنس، فحذف المصدر المضاف إلى المفعول وحرف الجر يدل على ذلك قوله ربنا استمتع بعضنا ببعض، وهذا يرد قول من قال إن الجن هم الذين استمتعوا من الإنس، لأن الإنس قابلوا منهم، وصحيح أن كل واحد مستمتع بصاحبه. والتقدير في العربية استمتع بعضنا بعضا، استمتع الجن من الإنس أنهم تلذذوا بطاعة الإنس إياهم، وتلذذ الإنس بقبولهم من الجن حتى زنوا وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم. وقيل كان الرجل إذا مر بواد في سفره وخاف على نفسه قال أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذر، وفي التنزيل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا استمتاع الإنس بالجن، وأما استمتاع الجن بالإنس فبما كانوا يلقون إليه من الأراجيف والكهانة والسحر. وقيل استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون، ومعنى الآية تقرير الضالين والمضلين وتوبيخهم في الآخرة على أعين العالمين. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني الموت والقبر، وفينا نادمين. قال النار مثواكم، أي موضع مقامكم، والمثوى المقام، خالدين فيها إلا ما شاء الله، استثناء ليس من الأول، استثناء ليس من الأول. قال الزجاج يرجع إلى يوم القيامة، أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب، فالاستثناء منقطع. وقيل يرجع الاستثناء إلى النار، أي إلا ما شاء الله من تعذيبكم بالنار في بعض الأوقات بغير النار. نعم بغير النار، إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في بعض الأوقات. وقال ابن عباس الاستثناء لأهل الإيمان، فما على هذا بمعنى من. وعنه أيضا أنه قال هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفار، ومعنى ذلك أنها توجب الوقف في من لم يمت إذ قد يسلم. وقيل إلا ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب، ومعنى هذه الآية معنى الآية التي في هود قوله فأما الذين شقوا ففي النار، وهناك يأتي مستوفا إن شاء الله تعالى. إن ربك حكيم، أي في عقوبتهم وفي جميع أفعاله، عليم بمقدار مجازاتهم إن شاء الله. قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، المعنى وكما فعلنا بهؤلاء مما وصفته لكم من استمتاع بعضهم ببعض، أجعل بعض الظالمين أولياء بعض، ثم يتبرأ بعضهم من بعض غدا. ومعنى نولي على هذا نجعل وليا. قال ابن زيد نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، وعنه أيضا نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله، وهذا تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر. ويدخل في الآية جميع من يظلم أو يظلم جميع من يظلم نفسه أو يظلم الرعية نقص نفسه أو التاجر أو التاجر أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم، لا جميع ماشي، أو التاجر أو السارق تمام. وقال فضيل بن عياض إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا. وقال ابن عباس إذا رضي الله عن قوم ولا أمرهم خيارهم، وإذا سخط الله على قوم ولا أمرهم شرارهم. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعان ظالما سلط الله عليه. وقيل المعنى نكل بعضهم نكل بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر، كما نكلهم غدا إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب، أي كما نفعل بهم ذلك في الآخرة كذلك نفعل بهم في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى نوله ما تولى نكله إلى ما وكل إليه نفسه. قال ابن عباس تفسيرها هو أن الله إذا أراد بقوم شرا ولا أمرهم شرارهم، يدل عليه قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أحسن الله إليكم.